بسم الله الرحمن الرحيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء